بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 278 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. ذهب ضوءها من كورت العمامة إذا لففتها. أي يلف ضوءها لفا فيذهب انبساطه وانتشاره في الآفاق وارتفاع الشمس بالفاعلية ورافعها فعل مضمر يفسره كوقين في الظرف الذي هو في ظلال أي هم مستقرون في ظلال مقولا لهم ذلك. هنيئا بما كنتم تعملون في الدنيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. فأحسنوا تجزوا بهذا. ويل يومئذ للمكذبين. بالجنة. كلوا وتمتعوا. كلام مستأنف خطاب للمكذبين في الدنيا على وجه التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم في سورة فصلت. قليلا لأن متاع الدنيا قليل. إنكم مجرمون. إنكم مجرمون. كافرون أي إن كل مجرم يأكل ويتمتع أياما قلائل ثم يبقى في الهلاك الدائم والعياذ بالله تعالى. ويل يومئذ للمكذبين. بالمنعم. وإذا قيل لهم اركعوا. اخشعوا لله سبحانه وتعالى وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دينه ودعوا هذا الاستكبار. لا يركعون. لا يخشعون ولا يقبلون ذلك ويصرون على استكبارهم. أو إذا قيل لهم صلوا لا يصلون. ويل يومئذ للمكذبين. بالأمر والنهي. فبأي حديث بعده بعد القرآن يؤمنون. أي إن لم يؤمنوا بالقرآن مع أنه آية مبصرة ومعجزة باهرة من بين الكتب السماوية فبأي كتاب بعده يؤمنون. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.